وإذا قلت فيه ما ليس فيه فهو البهتان. هكذا بيّن أهل العلم رحمهم الله. الغيبة تشمل كل ما يفهم منه مقصود الذم، سواء كان بكلام أم بغمز أم إشارة أم كتابة، وإن القلم لأحد اللسانين. والغيبة تكون في انتقاص الرجل في دينه وخلقه وخلقه وفي حسبه ونسبه، ومن عاب صنعة فإنما عاب صانعها. وهذا هو نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ينادي هؤلاء المبتلين بهذا الداء المهلك: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، عافانا الله وإياكم من ذلك. والحسن رحمه الله يقول: والله للغيبة أسرع في دين الرجل من الأكلة في الجسد. عجبا لمن ينتسب لطلب العلم والإيمان، كيف يركب مركبة الغيبة وقد علم أن المبتلى بها هو ذو قلب متقلب وفؤاد مظلم انطوى على بغض الخلق وكراهية الخير، لا يعنيه نفع نفسه بقدر ما يعنيه ضرر غيره. راحته وهناؤه أن يرى النعمة عن أخيه زائلة والمحنة فيه واقعة، يسره أن يرى الخير عن أخيه ممنوعا والمصائب أعاذنا الله وإياكم منها به نازلة. هذا المبتلى غيظه وغمه أن يصيبك خير أو يحالفك توفيق أو يتيسر لك رزق أو يجري على يديك نفع. قلب موتق مريض يحسد في السراء ويشمت في الضراء، على الهم مقيم وللحقد ملازم، تسوءه المسرة وتسره المساءة وتسره المساءة، غل وحقد وضغينة أسماء مترادفة في عداوة متمكنة، يمتلي بها صدر صاحبها ويتربص بها الفرص لينفث سمومه ويرمي سهامه. هل من شأن المؤمن أن ينطوي على كل هذه الضغينة لأخيه وكأنه يأنس بخذلانه ووصول النقمة إليه ولا تخطر له أخوة الإيمان ببال؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ ذو الغيبة ذلق اللسان صفيق الوجه، لا يحجزه عن الاغتياب إيمان ولا تحفظه للمكارم مروءة. إذا وجد متنفسا أشبع طبيعته النزقة الجهول، ينطلق على وجهه في المجالس لا ينتهي له حديث ولا يتوقف له كلام، يسكب من لفظه ما تشمئز منه آذان أهل الإيمان وأفئدة أهل التقوى. قوت قد أوتي بسطة في اللسان تغريه بالتطاول على الحاكم والعالم والوجيه وذي المنزلة، بل على السفيه والجاهل، وعلى كل طبقة وفي كل واد ناد. الكلام عنده شهوة عارمة إذا سلطه على شؤون الناس أساء الصورة، وإذا تكلم عن حقائق الدين والعلم شوه الحق وأضاع الهيبة. إنها لثرثرة وضجيج يذهب معه الرشد، يتصدر المجالس ويتناثر منه الكلام، حتى يجزم العاقل بأنه لا يتحدث عن وعي يقظ ولا فكر عميق، وكأن عنده انفصالا رهيبا بين لسانه وبين عقله وإيمانه. ألد خصم يلوك لسانه كما تلوك البقرة، يخوض في الدين وفي السياسة وفي العلم والأدب. ولعل السبب في الانهيار العلمي

اللهم فصلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، ويشتد القبح والجرم ويتعاظم الذنب والذم حينما تصدر الغيبة ممن ينتسبون إلى العلم والصلاح ويتزينون بسيما أهل الزهد والورع، فيجمعون في غيبتهم بين تزكية أنفسهم وذم غيرهم. وانظر رعاك الله إلى دقة ما سجله الغزالي في إحيائه، وابن قدامة المقدسي في مختصر منهاجه، وابن حجر الهيثمي في زواجره، وهم يتكلمون عن هذا الصنف من الناس. قالوا رحمهم الله: يذكر عند هؤلاء المتزهدين إنسان فيقولون: الحمد لله الذي ما ابتلانا بقلة الحياء والدخول في كذا وكذا. وليس قصده بدعائه إلا أن ينبه إلى عيب غيره. قالوا: وقد يزيد في خبثه فيقدم المدح لمن يغتابه حتى يظهر تنصله من الغيبة، فيقول: كان مجتهدا في العبادة والعلم والنزاهة والأمانة، ولكنه فتر وابتلي بما ابتلينا به كلنا، فيذكر نفسه ومقصوده ذم الغير والتمدح بالانتساب للصالحين في ذم نفوسهم، فيجمع بين ثلاث فواحش: الغيبة والرياء وتزكية النفس، بل أربع، لأنه يظن بجهله أنه مع ذلك من الصالحين المتعففين عن الغيبة، فقد لعب به الشيطان وسخر منه فأحبط عمله وضيع تعبه وأرداه. ومن ذلك أن يقول: ساء ما وقعنا لصديقنا من كذا وكذا، فنسأل الله أن يثبته وهو كاذب في ذلك. وما دري الجاهل أن الله مطلع على خبث ضميره، وأنه قد تعرض بذلك لمقت الله أعظم مما يتعرض الجهال إذا جاهروا. انتهى كلامهم رحمهم الله. أيها الإخوة، يقول بعض السلف: أدركنا السلف الصالح وهم لا يرون العبادة في الصوم والصلاة، ولكن في الكف عن أعراض الناس. يا هذا رحمنا الله وإياك وعافانا وإياك. ظنوا الخير بإخوانك وأقربائك، ولا تسمع أخبار من قل عند الله نصيبه. اذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن يذكرك به، واعفه مما تحب أن يعفيك منه. اعمل عمل رجل يرى أنه مجازا بالإحسان مأخوذ بالإجرام. قيل لبعض الصالحين: لقد وقع فيك فلان حتى أشفقنا عليك ورحمناك. قال عليه: فاشفقوا وإياه فارحموا. وقال رجل للحسن: بلغني أنك تغتابني. فقال: لم يبلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي. عباد الله، اليوم انتشرت ظاهرة هي في صورة حديثة تمثل هذه الصور التي أشرت إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الرسائل وعبر فيسبوك وغيرها من هذه التقنية الحديثة. انتشرت في هذه الصور في الغيبة والنميمة وسرعة إيصالها إلى الناس. فإذا وقع في يد الإنسان خبر قام وأذاعه وأشاعه عبر هذا التواصل الاجتماعي، وهذه قد تكون أو قد يكون أشد ضررا من اللسان، لأنه عندما يطرح الإنسان بلسانه غيبة في مجلس ما فإنها تكون قد نشرت في هذا المجلس، لكن عندما تنشر هذه الغيبة ومقالة السوء عبر هذه الوسائل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإن فيها محذورين: المحذور الأول أن من تصل إليه قد يكون غافلا أن هذه صورة من صور الغيبة الحديثة. المحذور الثاني أنها تبقى في هذه الأجهزة وقد تنتشر أكثر فأكثر وتصل إلى المئات بل تصل إلى الآلاف وهكذا. إن على العبد منا يا عباد الله، وأقول وأتحدث إليكم وكلنا غير منزهين، لكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إن من البلايا التي أصابتنا أيضا انتشار نقل الصور، صور النساء، وقد تكون أداة ضغط يمارس ذلك الضعيف البعيد، ذلك الذميم. فكم بنت وقعت فريسة لهذا الكلب أعزكم الله، أو هذا الذئب المفترس، حمانا الله وإياكم وحمى بناتنا، يتواصل معها، يتواعد معها، يعطيها الكلام الذي يظهر فيه العسل ويذوب كما يظهر لها بالحب والوعود الكاذبة، ثم تضعف أمامه فتنشر صورتها أو ترسل صورتها إليه، فيقوم هذا الخبيث بابتزازها فتضعف هذه المسكينة خشية من العار، خشية من الفضيحة، فيستغل ذلك، وليته ستر عليها. لكنه يقول إذا لم تعاودي الكرة ثم الكرة فإنني سوف أنشر هذه الصورة عبر المواقع في النت وغيرها. فيا لله يا لله يا لله، عجب كل العجب أن يموت الضمير إلى هذا الحد، أن يتجرأ بعض الشباب إلى هذا الحد. أليس له أخوات؟ أليس له خالات؟ أليس له عمات؟ أيرضى ذلك على بنته أو أخته أو عمته أو خالته؟ ألا فاحذروا أيها الشباب أن يغركم الشيطان، أو أن يلبس عليكم، أو أن تضعفوا أمام الشهوة فتقعوا في هذا المحذور العظيم الخطير. والقضايا مثل هذا كثير وليس بالقليل. أنقل لكم ما يعرض في المحاكم من هذه الصور المؤلمة. ورجال الحسبة وفقهم الله، حراس الفضيلة أعانهم الله، يقفون بالمرصاد لأولئك الذئاب حتى يقدموا للعدالة. لكنني منذر ومحذر لهؤلاء الشباب أن يغري بعض الشباب بهم ويحسن هذه الصورة لهم، فإنها بئس القرار وبئس المصير لمن وقع في هذا أو فكر في هذا. أسأل الله أن ينقي ألسنتنا من الغيبة والنميمة، أسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا وأن يهدي ضالنا، إنه سميع مجيب. وصلوا على حبيبكم وأكثروا من الصلاة عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم وسائر الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأبعد عنا الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونسألك أن تكون في نحورهم. اللهم إنا ندرأ بك من شرورهم، ونسألك أن تكون في نحورهم.